الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. الأول استأذنوا فإن أذنوا ماتوا وإن لم يأذنوا لا يموتوا، فعارفين هيموتوا إمتى وباختيارهم. باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا عنه أي شيء، باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم. طبعا الكلام ده لا يقال حتى عن الأنبياء، لأن ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الكلام ده كلامهم، يبقى دي عقيدتهم من مصادرهم كما رأيتم وكما سمعتم. والكلام ده كله موجود في كتاب الكافي عندهم، وهم مشكلتهم في حاجة انه عندهم حاجة اسمها ايه؟ التقية. لو جيت قلت لهم الكلام يقول لك لا ما بيقولش دي التقية، دي ينكر اي شيء امام العامة امثالنا او امام اللي اسمهم ايه عندهم النصبة، سموا اهل السنة ايه ناصبة. ناصبة يعني بيناصبوا علي واهل البيت العداء، سموهم ناصبة لانهم اعداء لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ولاهل البيت. ولذلك هنا مقصود الشيعة الامامية من الدعوة دي دعوة الوحي ودعوة طاعة الاولياء، ليه؟ علشان الاولياء يطاعوا. وكل الكلام اللي بيقولوه طبعا خدوا بالكم، المشكلة ده هم استدلوا ان هم 12 ايه امام. طب الائمة ال 12 كانوا في عصور متقاربة، طب وصلوا للامام ال 12، هم كانوا حاطين في اعتبارهم ان على ما يوصل للامام ال 12 تكون الساعة قامت، ما قامتش الساعة، طب هيعملوا ايه؟ قالوا الامام ال 12 دخل السرداب ما خرجش عشان يفضل عايش، لانه لو عندهم ماء عايزين يكملوا. طب هم لو ما كملوش بعد ال 12 لو ما كملوش يبقى وقفت ايه؟ الامامة، واصبحت الدنيا بلا امام معصوم، وكل الاحكام عندهم تسقط بدون الامام، ولذلك لا تقام الحدود عند الشيعة الا لما يخرج الامام من السرداب، ولا تقام الحجة على الكفار الا لما يخرج الايه؟ الامام من السرداب، ولا يقوم عندهم جهاد في سبيل الله. دعك من هذا الكلام، ولذلك الحروب اللي بتحدث الان عند الشيعة حروب سياسية مش دينية، لان الدين عندهم او هم خلفوا عقائدهم في هذا الامر من باب الايه؟ المصلحة. لكن قضية الجهاد عندهم كجهاد يعلن، لا يعلن الجهاد في سبيل الله الا على يد من؟ الا على يد المعصوم لما يخرج من السرداب. ودي قصة طويلة مش ده داعي مجالها، احنا بس اللي بيعنينا ان مقصود الشيعة من هذه الدعوة ان تستمر القيادة ايه في ايديهم، ولا يطالبهم عامة الناس بدليل على القيادة، لان عندهم امور خطيرة في اكل اموال الناس بالباطل. يعني عمر علماء الشيعة ما بيطالبوا الناس بالزكاة، عايز تدفع زكاة ادفع، ما تدفعش عنك ما تدفعش، لانهم عندهم حاجة مهمة اوي. ايه هي؟ الخمس. الخمس دي يعني اي انسان شيعي، خد بالك بقى دي سر من اسرارهم، اي شيعي يعمل في تجارة في صناعة في مرتب في وظيفة، المال اللي بياخده يدفع منه خمس 20% يديه مين؟ لآيات الله، يحطوه في الفروش بتاعتهم، ولذلك فروشهم واسعة خلي بالكم، وخزائنهم مرخمة، ولذلك هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل كالأحبار والرهبان، بياخدوا 20% من مرتبات الناس ومن أموال الناس، مع إن الزكاة أقل من كده بكتير. هتقولي طب جابوا الخمس ده، الخمس ده بالنسبة لإيه يا إخوانا؟ الخمس ده بالغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بياخد الخمس ده قال لهم ليس لي من غنائمكم إلا الخمس، والخمس إيه؟ مردود فيكم، لأنه هيديه مين؟ للفقراء والمساكين والمحتاجين اللي هم في بقية الآية، هم بياخدوا سهم أولي القربى لأنفسهم هم 20%، ولذلك بعد كده تدفع زكاة تدفع للفقراء ما تدفعش مش مشكلة، هو أهم حاجة ياخد منك إيه؟ ال 20% الخمس. طبعا القضية مش موجودة في الإسلام،

بداية الدرس القادم علشان نتكلم أفضل علشان أجي أحكي لك وكلمت عن القديانية والبهائية والبابلية. انت لازم تعرف الناس دي خرجت منين، تعرف البيئة اللي نشأوا من خلالها ولا ايه. فحنتكلم عن ده بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفي سؤال بيقول بعض الأخوات يخافن من الحسد بشدة حتى إنهن قد يغطين أولادهن إذا خرجنا بهم أو يمتنعن عن الخروج خوفا على أطفالهن من العين، فلذا الأمر مذموم شرعا وينافي التوكل؟ يا أخوانا الحسد أمر مذكور في القرآن الكريم وأمر نؤمن به، لكن ما يبقاش فيه غلو في القدس، يعني المسألة ما يبقاش فيها غلو وما تخافش من الحسد. يعني أنت اللي تعمله إيه لو خايف من الحسد؟ ترقي أبنائك، ترقي أبنائك بالمعوذات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين، ترقيه. ويبقى تعلقك بمين؟ بالله، لأن كل شيء في الكون، يعني الحسد ده مش أمر فاعل بذاته، وإنما الأمر كله يقع في الكون بإيه؟ بإذن الله تعالى. فما قدره الله كائن لا محال، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فانت بتعمل ايه في كلامك مع الحسد وفي قضية الحسد؟ انك انت بتحصن ابنائك وتحصن نفسك بالمعوذات وبالاذكار التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياها، ثم بعد ذلك تفعل ماذا؟ تتوكل على الله عز وجل من باب اعقلها وتوكل. لكن ما بقاش الانسان قاعد مرعوب في رعب مستمر، في رعب متخيل لا الحسد ده، يبقى الانسان ده بقى عامل ايه؟ يعني ممكن يتروش يصاب بالجنون وبقى عنده باستمرار ايه؟ خوف من الناس. لا مش دي، مش كون انك انت بتثبت الحسد وتؤمن بوجوده انك انت تجن او تصاب بالجنون. اخونا بيقول لي الفرق بين الشيعة الامامية والاثنى عشرية، لا هم واحد، تسموا بالإمامية لأنهم يقولون بأسمة الأئمة كما رأيتم، والإثنى عشرية لأن الأئمة كام؟ إثنى عشر. هل يجب على المسلم إذا رأى حذاء مقلوب أن يعدله؟ هو ده برضو كلام من الكلام اللي هو يعني إيه؟ البدع التي ورثناها والعادات المذمومة، لا شيء فيه، بس أنت ممكن تعدله بس من باب آخر، يعني من باب إن الشيء الوضع السليم ليه إنه يكون معروف. يعني تعدله من هذا الباب، لكن حاطط في اعتبارك وبعض الناس يقول لك ايه؟ اتنين بيتخانقوا ولا حاجه يروح قالب الشباشب ولا حاجه زي ما كان بيعملها العوام، مش كده ولا لا؟ لا جهل يعني، وامور من الامور اللي تعتبر ايه؟ بدعه عقائديه، لان الامر ده مش يعمل اي شيء، ده من فعل الشيطان. طاعه للشيطان والعياذ بالله. مش عارف في بعض أسئلة بتبقى ما ينفعش حد يعني أجاوب عليها، يعني سؤال أنا أخت مخطوبة وخطيب دي يريد العقد ولكن أبي يرفض العقد الآن ويريد فسخ الخطوبة، كيف أفعل في هذا الموضوع؟ والله أصل الأمر زي دوت بيبقى الوالد ليه نظرة أشمل من نظرة البنت. البنت بتبقى فرحانة جالها واحد خطبها وخلاص، الأب بيبقى بيتابع أمور معينة، أمال هو ليه الشرع جعل الولاية للبنت في ايد الاب او في ايد الاخ او في ايد الرجال لانهم اقدر على الرؤية؟ طبعا بنتكلم عن الناس العقلاء اللي لما يوضع في ايديهم سلطة معينة بيستغلوها صح، ما بنتكلمش عن بعض الاباء اللي يكون الانسان منهم يعني ما بيفكرش كويس او ما يكونش الامور بالنسبة له واضحة في التفكير، وبيقول لي برضه هو كمان بعض الافكار خطأ ويحاول ان يطبقها، او بعض الاخوة يكون اخوها يبقى في دماغه افكار معينه. اللي انا بقصده ان الرجل العاقل في الاحوال الايه الطبيعيه، الاحوال الطبيعيه الشرع جعل عموما الولايه في ايد الرجل، ليه؟ لانه اقدر على الرؤيه من البنت. البنت خبرتها ايه علشان تحكم على الواحد؟ لا شيء. لكن الاب او الاخ او الرجال بيكونوا اعلم بهذا الامر، فهو شايف ان مسألة الخطوبة ديت لو تحولت لعقد قران من الممكن يكون يترتب عليها امور مش حلوة، هو اضر، فلازم هو اللي يسأل في هذا الامر. انت رافض تحول الخطوبة عقد ليه؟ ليه مش عايز تعقد؟ هو اللي يقول. قد يقول لك لا انا لسه بمتحنه ما شفتش، لان بعض العقد بيبقى الامر في ايده هو، مش كده ولا لا؟